الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما سويا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. ندعو لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل فلما جهزهم بجهازهم سفير لأجله ثم أذن مؤذن أيتها العير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فبدأ بأول نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدأ بأوعيتهم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن فقد سرق أقول له فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم Oh! قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم وهو خير الحاكمين فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فالصبر جميل تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما قال إنما وأعلم من الله ما لا تعلمون وتولى وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وبيضت وبيضت عيناه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أو تكون حرباً أو تكون تعلمون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون فلا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما عليكم اليوم يغفر الله الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها على مسمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القاري الشيخ طه النعماني القاري بالاتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. نقلناها لكم عبر إحدى وحدات الصوت الحديثة إدارة الحاج مصطفى أبو حامد المقيم بالبيضة، الهندسة الكهربائية إدارة أيمن الشورى المقيم بالبيضة، الخدمة الفندقية الممتازة الحاج جمال الشمل بسلا، مخزن الفراشة الكبرى الحاج محمد المهدي بذكر الصلاحات. وشكر الله تعالى جميعا.